سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، نواصل بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه وحمده جل وعلا كتاب رسالة الآداب في آداب البحث والمناظرة للشيخ العلامة المحقق محمد بن الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا المجلس لإتمام هذا الكتاب. يقول الشيخ رحمه الله: المركب الناقص. قد عرفت أن المركب الناقص لا تجري فيه المناظرة. هل سبق شيء لم نقله؟ المركب الناقص. قال الشيخ: قد عرفت أن المركب الناقص لا تجري فيه المناظرة إلا حين يكون قيدا للقضية، وهو إما أن يكون قيدا للمحكوم عليه، وإما أن يكون قيدا للمحكوم به. طيب، الحاصل عندنا نحن قلنا المركب التام الخمري هو محور المناظرة، وأن التعريف والتفسير الأصل فيهما أنه لا تجري فيهما المناظرة، ولكن لما كان التعريف متضمنا لعدد من القضايا وعدد من الدعاوى، كل قضية منها هي من قبيل المركب التام الخبري، وكذلك التقسيم متضمن لعدة قضايا وعدة دعاوى، كل قضية منها هي من قبيل المركب التام الخبري، لأجل هذا وردت المناظرة على التقسيمات وعلى التعريفات، وصار التقسيم والتعريف مجالا للمناظرة. طيب، إذا جئنا إلى القضايا التصديقية، عندي المركب التام والمركب الناقص. المركب التام الخبري هو محور المناظرة، والأصل في المركب الناقص أنه لا تجري فيه المناظرة. فلو شئت أن تعرف ما هو المركب الناقص، فأقول لك: مركب يتضمن نسبة لا يحصل السكوت عليها. مركب يتضمن نسبة لا يحصل السكوت عليها. ولأجل أنه يتضمن نسبة غير مقصودة ابتداء، وهي نسبة غير لا يحصل السكوت عليها، لا تجري فيه المناظرة. طيب، أنا أريد أن أوضح. هذا رجل مؤمن، هذا أو أقول جاء رجل، وهذا الرجل مقيد بالإيمان، في عندي نسبة تامة يحصل السكوت عليها، وهي نسبة المجيء إلى الرجل، وعندي نسبة ناقصة لا يحصل السكوت عليها، وهي نسبة الإيمان للرجل. فلو قلت ابتداء رجل مؤمن، قل ما شأنه. لكن لو قلت لك جاء رجل مؤمن، هذه نسبة يحصل السكوت عليها. عندي نسبتان: النسبة الأولى هي النسبة المقصودة بالكلام، وهي نسبة المجيء إلى زيد، وأما نسبة المجيء إلى الرجل. أما نسبة الإيمان للرجل تستطيع أن تقول أنها نسبة غير مقصودة ابتداء، نسبة غير مقصودة ابتداء. لكن النسبة المقصودة ابتداء هي النسبة الأصلية التي يحصل السكوت عليها. النسبة الأخرى التي لا يحصل السكوت عليها نستطيع أن نقول عنها أنها نسبة غير مقصودة من الكلام ابتداء. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: قد عرفت أن المركب الناقص لا تجري فيه المناظرة، لأن النسبة فيه، هذا تعليل، لأن النسبة فيه غير مقصودة بالكلام ابتداء، لأجل ذلك لا تجري فيه المناظرة. لأن النسبة فيه غير مقصودة بالكلام ابتداء. يقول: لا تجري فيه المناظرة لما ذكرنا إلا حين يكون قيضا، إلا حين يكون قيدا للقضية، وهو إما أن يكون قيدا للمحكوم عليه، وإما أن يكون قيدا للمحكوم به. تمام؟ طيب، القيد المذكور قد يكون قيدا للمحكوم به، وقد يكون قيدا للمحكوم عليه، والشيخ لم يأتي بأمثلة للكل، لكن أنا إن شاء الله أوضح بالأمثلة. لو قلت لك: ضربت زيدا ضربا شديدا، المحكوم عليه إيه؟ المضروب زيد، زيد محكوم عليه بالضرب الشديد، تمام؟ لكن ضربا شديدا قيدا لماذا؟ قيدا للضرب المتضمن في ضربه، وضربه هي الحكم، ضربه هي الحكم، وزيد هو المحكوم عليه. ضرب زيد ضربا شديدا، المحكوم به هو الضرب، والمحكوم عليه زيد، والضرب الشديد ليس قيدا لزيد، وإنما هو قيد لضربه، قيد لإيه؟ لضربه. فيبقى هنا القيد لماذا؟ للمحكوم به. طيب، ولما أقول جاء زيد مسرعا، جاء زيد مسرعا، مسرعا هذه قيد لمن؟ قيد لزيد، قيد لمن؟ المشي ليس مسرعا، لكن هو الذي، هو الذي جاء مسرعا، تمام؟ ولذلك أنت تقول مسرعا حال من جاء ولا حال من زيد؟ حال من زيد، يبقى هو قيد لمن؟ لزيد. يبقى جاء زيد مسرعا، يبقى المسرعا هذه قيد لمن؟ قيد لزيد. طيب، هذا الشيخ يشرح يقول: إلا حين يكون قيدا للقضية، والمقصود بالقضية الدعوة، وهو إما أن يكون قيدا للمحكوم عليه كما مثلنا، أو قيدا للمحكوم به. ومثاله أن تقول: هذا رجل مؤمن، فقولك هذا رجل قضية مؤلفة من محكوم عليه وهو اسم الإشارة، ومحكوم به هو قولك رجل، وقد تم الكلام عند ذلك، وقولك مؤمن قد أردت به وصف المحكوم به، وصف المحكوم به. طيب، الكلام يحتاج إلى شرح. المركب الناقص: القيد لا يكون محلا المركب الناقص لا يكون، أولا المركب الناقص لابد أن يكون مشتمل على قيد، المركب الناقص لا يكون محلا للمناظرة إلا إذا كان، إلا حين يكون قيدا، حين يكون قيدا للإيه؟ للقضية، إلا حين يكون قيدا للقضية. المركب الناقص لا يكون محلا للمناظرة إلا حين يكون قيدا للقضية. طيب، أنت تقول: أنا أريد مركب ناقص لا يكون قيدا للقضية، لا يكون قيدا للقضية، عشان بضدها تتميز الأشياء. في قوله تبارك وتعالى: ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثله، ولا طائر، وما من دابة في الأرض إلا على قول الله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. في قضية محكوم به ومحكوم عليه، بس الطائر محكوم عليه ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمم أمثالكم هذا هو الحكم المحكوم به، والطائر هو المحكوم عليه، والطائر قيد بقيد وهو يطير به بجناحيه، بس هذا القيد أو هذا المذكور ليس قيدا في القضية، لأن من شأن أي طائر أن يطير بجناحيه، فالمذكور وإن كانت صورته صورة قيد لكنه في الحقيقة ليس قيدا، يعني هو نسب أسند نسبة غير أصلية، نسب إلى الطائر نسبة غير أصلية اللي هي إيه؟ يطير بجناحيه، بس هي لم تذكر على أنها قيد في القضية، فتقول الطائر الذي يطير بجناحيه أمم أمثالنا، وأما الطائر الذي لا يطير بجناحيه ليس أمما أمثالنا، لا ليس الأمر كذلك. هذا القيد هذا المذكور في النسبة ممكن نسميها إيه؟ النسبة التي هي غير مقصودة بالكلام ابتداء، النسبة التي هي غير مقصودة بالكلام ابتداء، ما تتضمنه ليس قيدا في القضية، هو وإن كان صورته صورة القيد لكن هو في حقيقته ليس قيدا، لأنني لم أقصد بهذا القيد الاحتراز، لم أقصد بهذا القيد الإيه؟ الاحتراز. يبقى حين يكون قيدا للقضية أن يكون هذا القيد مقصودا به الاحتراز، أما إذا كان قيدا لا يقصد به الاحتراز فإيه؟ لا يكون محل للمناظرة. فانظر يا مولانا، هذه أمثلة أصولية، تحرم عليك ربيبتك التي في حجرك، المحكوم به تحرم عليك والمحكوم عليه ربيبتك التي في حجرك، ربيبتك التي في حجرك. النسبة الأصلية هي نسبة التحريم للربيبة، والنسبة التي هي ليست مقصودة بالكلام ابتداء إسناد كونها في الحجر إلى الربيبة. طيب هل هذا، أنت تسأل نفسك التي في حجركم ذكرت كأنها قيدا، ذكرت كأنها قيدا، هل قصد به الاحتراز أم لا؟ لم يقصد به الاحتراز، لأن الربيبة تحرم سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر، فنقول هذا لا يكون محلا للمناظرة. تمام، الربيبة التي في الحجر تقول أمنع كونها في الحجر، هذا ليس مجالا للمناظرة. تمام، لأن الربيبة التي في الحجر أو ليست في الحجر سواء في الإيه في الحكم. يبقى فهمنا شيء، المركب الناقص هو ما تضمن نسبة لا يحسن السكوت عليه، والمذكور في هذه النسبة قد يكون قيدا للقضية وقد لا يكون قيدا للقضية. متى يكون قيدا للقضية؟ إذا كان يقصد به الاحتراز، إذا لم يقصد به الاحتراز يبقى هو ليس قيدا في القضية، وحينئذ لا يكون محلا للمناظرة. طيب هذا رجل مؤمن قال لي والله أنت تلاحظ أن النسبة التي ليست مقصودة بالكلام هي نسبة الإيمان للرجل، والذي جاء هو رجل مقيد بالإيمان ليس مطلق رجل، بل رجل موصوف بالإيمان، يبقى هذا قيد، يعني لم يأتي رجل كافر، الذي جاء رجل مؤمن، يبقى رجل مؤمن احتراز عن الرجل الكافر، يبقى قيد قصد به الاحتراز، يبقى النسبة التي ليست مقصودة بالكلام متضمنة لإيه؟ متضمنة لما لا يقصد به الاحتراز. تمام؟ ممكن نعبر، يعني لو نعبر بتعبير آخر، قيد يقصد به الاحتراز وقيد لا يقصد به الاحتراز يكون أحسن، يعني أنا أقول النسبة غير المقصودة، النسبة غير المقصودة بالكلام ابتداء، أنت قد أنت تضمنت قيدا يقصد به الاحتراز فهو محل المناظرة، وإن تضمنت قيدا لا يذكر لا يقصد به الاحتراز. تمام، فليس محلا للمناظرة. يقول والسائل أن يمنع اتصاف الرجل بهذا الوصف. أولا انظر مولانا محل المناظرة هو إيه؟ هو النسبة الأصلية المقصودة بالكلام. طيب هل يجوز لك أن تعدل عن النسبة الأصلية المقصودة بالكلام إلى نسبة أخرى غير مقصودة بالكلام التي هي في مركب الناقص؟ الأصل أنه لا يجوز إلا إذا كانت النسبة الناقصة أو كان المركب الناقص يتضمن قيدا يقصد به الاحتراز، حينئذ يمكن أن تترك النسبة الأصلية ويتوجه كلامك إلى النسبة التابعة أو النسبة غير المقصودة بالكلام ابتداء. فحينئذ تقول أمنع كونه مؤمنا، جاء رجل مؤمن، أسلم أنه قد جاء رجل لكن لا أسلم أنه مؤمنا، فيكون محور الكلام هو اتصاف الرجل بالإيمان اللي هي النسبة التي لم تقصد بالكلام ابتداء. وللسائل أن يمنع اتصاف الرجل بهذا الوصف بمعنى أن يطالبك بإقامة الدليل على صحة اتصافه به، فإذا قمت على ذلك دليلا بأن قلت هذا رجل مؤمن لأنه يفعل ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه، هذا رجل مؤمن دعوة هو يفعل ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه صغرى، وتكملة الصغرى بعد كونه يعتقد وجود الله تعالى ويعتقد اتصافه بجميع الكمالات، انتهت هنا الصغرى. قال وكل رجل هذا شأنه فهو مؤمن، كنت كمن ذكر دعوى بدليلها، الدعوى أنه رجل مؤمن والدليل هو ما تركب من الصغرى والكبرى. فالسائل أن يعترض عليه بالاعتراضات التي ترد على التصديق المدلل عليه، وهي المنع هنا لا يرد ولا إيه؟ المنع لا يرد على الدعوة الأصلية، لكن يمكن أن يرد على إيه؟ على المقدمات التي لم يدلل عليها. يبقى المنع لا يرد على الدعوة الأصلية لكن يرد حينئذ على الدعوة أو المقدمات التي لم يقم دليل عليها، ولك مع ذلك المعارضة ولك مع ذلك الإيه؟ الأمر الآخر وهو إيه؟ النقد. وقد عرفتها وعرفت الأجوبة عنها فيما سبق، كده واضح؟ يبقى انتهى الكلام عن المركب الناقص، ويبقى الكلام في المركب الناقص كلامنا بالنسبة غير المقصودة بالكلام ابتداء، والأصل فيها أنها لا تقصد بالمناظرة إلا أن تكون مشتملة على قيد يقصد به الاحتراز، فيمكن حينئذ أن تكون محل للمناظرة. طيب النقل وهو أن تأتي بكلام لغيرك مع إظهار إسناده إلى قائله، وقد نستنى بذلك. قالت الفلاسفة العالم قديم، قال سيبويه الفاعل مرفوع، سواء كان تعريفا أو تقسيما أو تصديقا أو غير ذلك. الفاعل مرفوع والعالم قديم هذه أمثلة للتصديق المنقول، التصديق الإيه؟ المنقول. لو قلت مثلا عرف النحاة المبتدأ بأنه الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، يبقى هذا إيه؟ تعريف منقول. قسم النحاة الكلمة إلى اسم أو فعل أو حرف، إلى اسم وفعل وحرف، هذا تقسيم منقول، يبقى تعريف منقول. أنا لست صاحبا، أنا أنقله عن غيري. تعريف منقول، تقسيم منقول، أو تصديق منقول كما قلت لك قالت الفلاسفة العالم قديم، كأن تقول قال الأشعري أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض، هذا أي نوع من المنقول؟ تصديق ولا تعريف ولا تقسيم؟ تصديق، يبقى تصديق إيه؟ منقول. فإذا التزمت صحته بأن قلت وهذا صحيح مثلا، فأنت حينئذ مدعي، تدعي صحته وكأنك أنت صاحب هذا الكلام. وهذا الذي قلته دعوة فيجري فيها جميع ما ذكرناه في مباحث التصديق. إذا كنت تعتقد أو تلتزم صحة مذهب الأشعري فكأن المذكور عن الأشعري هو مذهبه، وحينئذ نقول لك أمنع أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض، هي دعوة غير مدلل عليها، أمنع أن أفعال الله تعالى ليست معللة، أمنع أنها ليست معللة بالأغراض، كأني أطالبك بالدليل، فإذا أردت الدليل يمكن لي بعد ذلك أن أعارضه أو أنقضه. وإذا لم تلتزم صحته ننظر، فهو إما بديهي أو مسلم عند الخصم أو معتبر من ضروريات مذهبه، تمام؟ إذا لم تلتزم صحته فهو إما بديهي. يقول الشيخ فلا يتوجه حينئذ إليك شيء، يعني إيه لا يتوجه إليك شيء؟ يعني لا تستطيع أن تقول أمنع أو تعارض أو تنقض، لا تستطيع أن توجه إليه شيء. إن كان بديهي أو مسلم عند الخصم أو معتبر من ضروريات مذهبه، العبارة دي هتلغز عليك بسبب أن أنت عود الضمير، من هو الخصم؟ مسلم عند الخصم. أولا في عندي الناقل، أنا أقول لك قال الأشعري أفعال الله ليست معللة بالأغراض، أنت الخصم، أنا الناقل وأنت الخصم، أفعاله جل وعلا ليست معللة بالأغراض، لو كانت بديهية عندك لا تستطيع أن تمنعها، لهي بديهية عندك كيف تمنعها؟ أو مسلمة عندك، أنت تعتقد هذا المذهب، تمام؟ فإذا كنت تسلمه كيف تمنعه؟ أو هو من ضروريات مذهبك، يعني لازم قوي، يعني أنا أعتقد في مسألة أفعال الله عز وجل مذهبا يلزم عليه ألا تكون معللة بالأغراض، واللازم هنا لازم إيه؟ قوي، فحينئذ لا تستطيع أن تمنعه. كده واضح؟ هنقول مرة ثانية، أنا صاحب النقل وأقول، أنا أقول لك في المناظرة قال الأشعري أفعال الله ليست معللة بالأغراض وأنت الخصم، هذا الأمر بديهي عندك، لو كان بديهي لا يتصور منعه، طيب ولو كان مسلم عندك فأنت تعتقده، طب إذا كنت تعتقده وترى صحته كيف تمنعه؟ يعني أنت تطالب بالدليل على صحته، فأنا أذكر لك الدليل على صحته وأنت تعتقد صحته، يبقى أنت تطالبني بوظيفة تحصل الحاصل، أنت تقول أذكر الدليل على صحة هذا، لماذا أذكر الدليل؟ لكي تعتقد أنت صحته، أنت أصلا تعتقد صحته. طيب هب أنك لك في أفعال العباد مذهبا يلزم عليه أن تكون أفعاله جل وعلا ليست معللة بالأغراض، ليست معللة بالأغراض، وهذا اللازم لازم قوي أيضا، لا تستطيع أن تمنعه، لأنك تعتقد هذا المذهب لابد أن تعتقد اللازم، لأنه لازم إيه؟ لازم قوي، فإذا كنت تعتقده وتعتقد صحته فلا معنى لطلب الدليل على صحته، أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض. ممكن نشرح هذه العبارة شرح يسير عشان بس ما تكونش مغلقة عليك، يعني مثلا نقول إيه؟ أنزل المطر ليسقينا لنشرب أو لنفعل كذا، يعني إيه؟ نقول هو يفعل لكذا. الله تعالى يفعل وفعله ليس لغرض، نقول فعل لكذا، لا، أفعاله جل وعلا لا تعلل بالأغراض، بالأهداف، يعني مثلا أنت تذاكر أنت فعلك أنت معلل بالأغراض. لماذا تذاكر؟ لكي أنجح. تمام؟ لماذا تفعل كذا لكذا؟ فعلي أنا تعبد معلل بالأغراض، أفعل هذا لغرض معين، لمقصد معين، لهدف معين. لكن الله تعالى يفعل، تمام؟ وفعله جل وعلا ليس معللا بالأغراض. هذا مذهب الأشعري في المسألة. أنا نقول فعل كذا لكذا. طب هو فعل كذا لماذا؟ مش للأغراض الخارجية، هو فعل هذا لكمالية صفاته، لكمالية صفاته. يعني هو أنزل المطر، تمام، وأنبت العشب ليرزقنا. هو في الأصل لكمالية صفاته، لكمالية صفاته، لكمالية صفاته، كمالية صفاته من الجود والكرم، كمالية صفاته من البر والإحسان. واضح؟ لكمالية صفاته هو يفعل، مش لأجل الأغراض الخارجية، أن تأكل أنت وتشرب أنت. لا، هو فعل ذلك لكمال ذاته، وفعل ذلك لكمالية صفاته. كده واضح؟ يبقى أفعله جل وعلا ليست معللة بغيره، بل أفعله جل وعلا معللة بإيه؟ بكمالية ذاته وصفاته. هذا يعني يذكر في الكتب في هذه المسألة، مسألة يعني مسألة يعني تذكر هذه المسألة في الأصول. هل أفعال الله تعالى معللة بالأغراض أم لا؟ ولأنه بيتعلق بها مسألة تعليل الأحكام، بيتعلق بها في القياس مسألة تعليل الأحكام. فنقول نعم، أفعاله جل وعلا صدر أفعاله جل وعلا لكمالية صفاته جل وعلا. من كتاب يعني تمام، يعني أنت تحرر مذهب المعتزلة من كتب الأشاعرة مثلا. هذا الأصل، الأصل ألا يكون كذلك. الأصل أنك تحرر مذهب المعتزلة من كتب المعتزلة لا من كتب الأشاعرة، وتحرر مذهب الأشاعرة من كتب الأشاعرة لا من كتب خصومهم. لأن غالبا أو كثيرا ما يحصل هذا، المسائل في كتب الخصوم لا تحرر على الوجه الذي ينبغي. كده واضح؟ يعني فالأولى أن تحرر مذهب المعتزلة من كتب المعتزلة. لكن أنت مثلا كنت تقول مثلا إيه، وقد ذكر الشيخ ابن السبكي في الإبهاج أن المعتزلة ذهبوا إلى كذا، فأنت تحرر مذهب المعتزلة من كتاب كتب الأشاعرة، فربما يكون الشيخ لم يحرر المذهب جيدا ربما. لكن الأصل أنك إيه، تحرر كتب المذهب أو المذهب من كتبه إيه؟ لا، هذا يعني إيه، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. لكن قد تضطر في البحث العلمي إلى خلاف ذلك. ويعني نحن نجد هذه المشكلة مع المعتزلة حقيقة، يعني كثير من كتب المعتزلة اختفت، اندرست، فبعض المسائل لا تستطيع أن تحررها من كتبهم، يعني بعض مذاهبهم لا تستطيع أن تحررها من كتبهم، فتضطر إلى أن تحررها من كتب أخرى، من كتب أخرى. يعني مثلا الزيدية هم مذهبهم العقدي تقريبا الاعتزال، فيمكن أن تحرر مذهب المعتزلة من كتب الزيدية. يعني إذا لم تجد في كتب المعتزلة أنفسهم هذا المذهب، يمكن تأخذه من كتب الزيدية. هذه معلومة، يعني هذه معلومة. لكن الأصل أن تحرر المذهب من كتبه. يقول الشيخ رحمه الله: وإذا لم تلتزم صحته فهو إما بديهي عند القصر أو مسلم عند القصر أو معتبر من ضروريات مذهبه، فلا يتوجه حينئذ إليك شيء، فلا يتوجه إليك شيء. وهذا واضح. فإن كان غير واحد من هذه الثلاثة فأنت مطالب بتصحيح النقل صراحة أو بالإشارة، ويسمى وقد يسمى طلب التصحيح مع منع الدعوة. منع الدعوة. طيب خليني أوضح هذه المسألة. أنا الناقل وأنت الخصم. أنت الناقل، أنا الناقل وأنت الخصم. قال الأشعري: أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض. هل هذا بديهي عندك؟ أقول: ليس بديهي عندي. طيب هل هو مسلم عندك؟ ليس بمسلم. هل هو من ضروريات مذهبك؟ ليس من ضروريات مذهبك. حينئذ يمكن أن تقول لي أنت كخص تقول لي: أطالبك بتصحيح النقل. أطالبك بتصحيح النقل صراحة، بل تقول: أطالبك بتصحيح النقل، أو بالإشارة تقول: أين قال هذا الأشعري؟ في أي كتاب قال؟ وقد يسمى طلب التصحيح منع الدعوة. أنا أسألك أنت ما وأنت تجيب. منع الدعوة أي دعوة؟ لا أنت، أنا أقول لك أن الذي قلت أنا هو أنا الناقل. أنا أقول هكذا: قال الأشعري: أفعال الله ليست معللة بالأغراض. امنع. ما هو يقول لك: منع الدعوة. صيغ المنع ولا أمنع أن أفعال الله ليست معللة بالأغراض؟ لا، النسبة الأصلية اللي هي قال الأشعري، قال الأشعري أفعال الله، كأنك تقول: أمنع أن الأشعري قال بذلك. تمام؟ تسمى منع الإيه؟ الدعوة، اللي هي قال الأشعري كذا. أنا أطالبك بتصحيح النقل، كأني أقول: أمنع أن الأشعري قال ذلك، حتى تثبت لي أنه قال. يبقى أنا لست متعرضا للدعوة التي يتضمنها التصديق، اللي هو أفعاله جل وعلا معللة بالأغراض أو ليست معللة بالأغراض. هذه لم أتعرض لها الآن. التي أتعرض لها الآن اللي هي: قال الأشعري أفعال الله. هل هو قال هذا أم لم يقل؟ أنا أمنع أنه قال. أنا أطالبك بتصحيح النقل، كأني أمنع أن الأشعري قال ذلك. وهل يجب على السائل أن يطلب من الناقل تصحيح النقل أو يستحسن له ذلك؟ السؤال: طلب تصحيح النقل، طلب تصحيح النقل هو من وظائف السائل، من وظائفه الوجوبية أم من وظائفه المستحسنة؟ يعني هل يجب على السائل في كل نقل أن يطالب بتصحيحه، ولا فقط يستحسن إذا احتاج إليه؟ يعني يستحسن لكن ليس بواجب. هو يقول: يوجد عندي قولان، يجب وقيل إيه؟ يستحسن. وقيل بالتفصيل، وقيل بالتفصيل. قال: إذا كانت نسبة المنقول إلى المنقول عنه غير معلومة للسائل وجب أن يطلب تصحيح النقل، وجب أن يطلب تصحيح النقل. قال الشافعي رضي الله عنه: لا زكاة في عروض التجارة. تقول: أنا لا أعرف هذا الشافعي قال هذا. لا زكاة في عروض التجارة. أنا لا أعرف أن الشافعي قال هذا. أنا درست الفقه وما درست أن الشافعي يمنع الزكاة في عروض التجارة. حينئذ ربما قال الشافعي هذا، بس أنا أستغرب هذا النقل. يبقى حينئذ يجب عليك أن تطلب بالإيه؟ بالتصحيح. ربما لو جئت بالكلام بالكتاب كتاب الأم وأجدك فهمت خطأ، وأن الشافعي يوجب الزكاة في عروض التجارة لكنك فهمت إيه؟ خطأ. تمام؟ يبقى إذا كنت لا تعلم نسبة هذا الكلام للمنقول عنه يجب عليك أن تطالب بتصحيح النقل. ومعناه أن يطلب من الناقل بيان صدقه في نسبة القول إلى قائله. وإذا كان السائل عالما بنسبة الكلام للمنقول عنه العلم الموافق للمطلوب لم يجوز له طلب التصحيح. وربما يكون هذا فيه هذا القول وسط. أنا أعلم أن الزكي يعني هذا معروف عندي أن الشافعي رضي الله عنه يقول أن النية ركن من أركان الوضوء. فإذا قلت أنت قال الشافعي أن النية ركن من أركان الوضوء وأنا أعلم هذا عن الشافعي وهذا مشروع عن الشافعي، يبقى لا معنى لطلب طلب تصحيح النقل. هذا تضيع وقت، هو يذهب إلى الكتاب ويأتي ليعلمك بما أنت عالم به، يأتي بالكتاب ليعلمك ما أنت عالم به. يبقى ممكن يكون هذا القول أعدل الأقوال. نعم، إذا كنت لا تعلم نسبة القول إلى قائله فطالب بالتصحيح وجوبا، وإلا لو كنت عالم صحة هذه النسبة فلا معنى لطلب التصحيح إلا تضيع الوقت، تضيع الوقت في تحصيل الحاسب. العبارة معناها مثالها المناظرة فيها، وتستفيد إن شاء الله يعتجد في الكتب عندما يستضعفون مناقشة يقولون هذه مناقشة في العبارة، يستضعفون عندما تريد اعتراض على جملة يكون من هذا القبيل، يقول لك إيه هذه مناقشة في الإيه في العبارة، يعني مناقشة ضعيفة هشة، تمام، لا تتعرض لصلب القضية، هذه مناقشة في العبارة. طيب العبارة معناها مثالها المناظرة فيها. معنى العبارة، العبارة في اللغة مأخوذة من التعبير وهو التفسير، لأنها تفسر مراد المتكلم، أو من العبور وهو المجاوزة لأن المخاطب يعبر منها إلى المعنى، لأن المخاطب تصح المخاطب أيضا تصح ممكن تصح المخاطب وتصح الإيه المخاطب، يعني وأشرح على الوجهين، أشرح على الوجهين. العبارة إما أنها مأخوذة من التعبير، والتعبير بمعنى التفسير، ومنه تعبير الرؤى أي تفسير الرؤى. طيب العبارة هي الجملة المفيدة، العبارة هي الجملة المفيدة. لماذا سميت الجملة المفيدة عبارة؟ اللي أخذا من التعبير، لأنك تعبر بها عما في الضمير، تعبر بها عما في النفس، المعنى الذي في النفس خفي، أنت تفسر هذا المعنى بهذه العبارة، كده واضح؟ طيب أو أخذا من العبور والانتقال والمجاوزة، لأن المخاطب يعبر بالمعنى الذي في نفسه إلى من يخاطبه من خلالها، المعنى الذي في نفسي أنا ينتقل إليك أيها المخاطب من خلالها، فيمكن إذا المخاطب يمكن أن ننظر في الجملة إلى المخاطب، ويمكن أن ننظر إلى المخاطب أيضا، بس المخاطب ربما يكون أولى. المخاطب يعبر يعني يصل إلى المعنى الذي في نفسي من خلال هذه العبارة، يبقى المخاطب يصل من خلال العبارة إلى ماذا؟ يوصل المعنى الذي في نفسه إلى من يخاطبه، ينقله من نفسه إلى الخارج عبر الإيه؟ عبر ينتقل عبر العبارة، تمام كده؟ أو أنك تصل تنتقل من الخارج إلى ما في نفسك، واضح؟ عن طريق العبارة، كده واضح؟ يبقى إذا كان الانتقال من الداخل إلى الخارج يبقى نعبر بالمخاطب، وإذا كان الانتقال من الخارج إلى الداخل نعبر بالمخاطب. لأن المخاطب يعبر منها إلى المعنى، والمخاطب أيضا ينقل المعنى من نفسه إلى من يخاطبه من خلالها، وهو في اصطلاح علماء هذا الفن مطلق اللفظ أو صادر من المتكلم، سواء كان تعريفا أم تقسيما أم دليلا أم تصريقا أم كان غير ذلك. تمام؟ بس أظن لابد أن يشترط فيه أن يكون إيه؟ أن يكون جملة مفيدة. يشترط فيه أن يكون جملة مفيدة. التعريف جملة مفيدة، لأني أقول الكلمة قول مفرد، كده واضح؟ الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، جملة مفيدة. العالم حادث، تصديق، جملة مفيدة، كده واضح؟ الدليل هو جملة مفيدة. العالم حادث وكل حادث، والعالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، أيضا كلام مفيد متضمن نسبة يحسب السكوت عليها. يبقى أظن أنه لا بد أن يشترط في العبارة كونها جملة مفيدة يحسب السكوت عليها. مثال العبارة أن تقول اجتهد فإنه خير لك، أو تقول ألا ليت شعري هل يلومن قومه زهيرا على ما جر من كل جانب. هل يحصل هذا الأمر أن قوم زهير يلومون زهيرا على ما جر، على ما أتى به من مصائب من كل جانب من كل ناحية؟ تمام. الشيخ أتى بهذين المثالين لكي يبين لك كيف تكون المناقشة في العبارة، المناظرة في العبارة. احنا قلنا جملة مفيدة، هذه الجملة يوجد فيها خلل نحوي أو خلل لغوي، فأنت تناقش في الخلل النحوي أو الخلل اللغوي، بس أنت لا تتعرض لصلب القضية، لا تتعرض لصلب القضية، أنت تناقش في الخطأ اللغوي. المناقشة في الخطأ اللغوي تسمى مناقشة في الإيه؟ في العبارة. وحينئذ أن أقول لك هذه مناقشة في العبارة، أنت لم تتطرق إلى صلب القضية. المناظرة في العبارة، ويتوجه على العبارة الإبطال بسبب أنها تخالف قانونا من قوانين العربية، يعني فيه خلل لغوي، العبارة تشتمل على خلل لغوي، فأنت تناقش في هذا الخلل اللغوي، لكنك تركت الإيه؟ الدعوة الأصلية. كأن يقال لك حين قلت اجتهد فإنه خير لك، في هذه العبارة الإضمار قبل الذكر، الإضمار قبل الذكر. وقد شرحنا قبل ذلك الإضمار قبل الذكر، وقلنا هو أن يذكر الضمير دون أن يسبق بالاسم الظاهر، أن يذكر الضمير دون أن يسبق بالاسم الإيه؟ الظاهر. طب أنت تقول اجتهد فإنه، الهاء في إنه تعود على ماذا؟ إيه؟ هتعود على الاجتهاد، بس أنا لا أرى هذا الآن، أنا كمعترض لا أرى هذا الآن، أرى أنه ضمير يعود على غير مذكور، يعود على، لا يوجد اسم ظاهر يعود إليه الضمير، لا يوجد اسم ظاهر يعود إليه الضمير، فأقول لك في هذه العبارة الإضمار قبل الذكر، وهو ذكر الضمير دون أن يسبق بالاسم الظاهر، فلا يكون للضمير مرجع، وهو خطأ في العربية. أو يقال لك حين نشدت البيت هذه العبارة عود الضمير على المتأخر لفظا ورتبة، في هذه العبارة عود الضمير على المتأخر لفظا ورتبة، وذلك غير صحيح في العربية. نبين الكلام. هل يلومن قومه، قوم فاعل يلومن، تمام، واتصل به ضمير يعود على ماذا؟ يعود على زهير الذي هو مفعولا به، يبقى عاد الضمير على المفعول به، والمفعول به متأخر في الرتبة ومتأخر أيضا في اللفظ، اللي عاد الضمير على متأخر لفظا ذكر متأخرا وهو مفعول به متأخر في الرتبة عن الفاعل، يبقى عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. والعربية لا تجيز ذلك، اللغة العربية لا تجيز ذلك. وهو غير صحيح في العربية. الجواب على مثل هذا الاعتراض والإجابة عن ذلك بيان الوجه الذي استندت إليه في عبارتك، كأن تقول في جواب الاعتراض: لا أسلم أن في الجملة إضمارا قبل الذكر، ليس في هذه العبارة الإضمار قبل الذكر، لأن الضمير يعود على المصدر المفهوم من اجتهد. احنا عندنا الفعل يتضمن المصدر، يشتمل على المصدر وزيادة، فالمصدر المتضمن في الفعل يعود إليه الضمير اجتهد، فإنه أي الاجتهاد خير لك. ومنه قوله جل وعلا: اعدلوا، هو أي العدل أقرب للتقوى. وكنت أقول في الاعتراض الثاني: لا محظورة، أسلم أن الضمير عاد على متأخر لفظا ورتبة، لكن لا أسلم أنه ممنوعا في العربية، لا محظورة في عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول به المتأخر، فإن هذا موافق لمذهب الأخفش وابن جندي، وعليه بنيت كلامي. يعني كأنك تقول: لا أسلم أنه مخالف لقانون العربية، هو يتفق مع مذهب الأخفش وابن جني. والصحيح في ابن جني ولا ابن جني؟ إيه؟ جي ولا جي؟ جي. طيب هذه معلومة. المعلومة الثانية: الصواب فيه جني ولا جني؟ بالتسديد زي ما تقول قال الشافعي. ابن جني جميل، ماشي. هو ابن جني كان قوي جدا في اللغة، ويعني عفريت في اللغة، فصح أن تقول فيه ابن جني، ماشي. هو كان عفريت في اللغة، ماشي، بس النطق هذا لا يصح، تمام؟ هو جني لا بالتشديد ولا بالتطيش، لأن أصله هو لم يكن من العرب، أو أصله ليس من العرب، فهو كني باللغة، كني بالكاف ومن غير تشديد، فتحورت الكاف إلى إيه؟ إلى جيم، إلى جيم، فتنطق جني تنبيها على أصلها، أصلها كني، تمام؟ والياء غير مشددة، حتى بعضهم يقول الجيم الوحيدة التي لا تعطش هي جيم ابن جني، ماشي؟ أنت ممكن تجد بعض يعني بعض من يتعرض للنحو يقول: وقال ابن جني، وقال ابن جني، هذا خطر، جي غلط وجني غلط، هي قال ابن جني، ماشي؟ أصله فارسي على ما أذكر يعني. كان معتزليا، نحويا معتزليا. خاتمة: المصادرة، المبادرة، المعادلة، المجادلة، الجواب الجدلي، الاستفسار، انتهاء المناظرة، آداب المتناظرين. هذه بعض المطالب يذكرها الشيخ رحمه الله في الخاتمة يبين معانيها، ونحن بحاجة إلى معرفتها، لأننا نجد كثيرا في الكتب في الاستدلال يقول لك: وهذه مصادرة على المطلوب، وأنا لا أفهم المصطلح. ومن أصعب الأشياء جدا عندما يوجد مصطلح وأنت لا تعرفه، كيف أشرح؟ يعني المعنى اللغوي أنا أبين المعنى اللغوي، التركيب أنا أشرح التركيب، لكن إذا كان يوجد مصطلح أنا لا أعرفه لا أستطيع أن أشرح. فهذه من المشكلات، يعني لابد أن تكون دراية بالمصطلحات. المصادرة هي أن تجعل نتيجة دليلك واحدة من مقدمتيه مع تغيير في اللفظ توهم به التغاير بينهما في المعنى. انظر هنا، هو المصادرة على المطلوب هو الاستدلال على الدعوة بعين الدعوة، الاستدلال على الدعوة بعين الايه؟ الدعوة. الاستدلال على الدعوة بعين الدعوة، بس غاية ما يصنعه المستدل أنه يغير في الألفاظ فيعبر عن الشيء بمرادفه. تمام؟ يغير في الألفاظ فيوهمك أن المذكور في الدليل غير المذكور في الدعوة، لكن إذا تأملت في ألفاظ الدليل ستجد أن المذكور في الدليل هو عين الدعوة، وإنما هو غير في الإيه؟ غير في الألفاظ. يبقى المصادرة على المطلوب هو الاستدلال على الدعوة بعين الدعوة مع تغيير في الألفاظ. طب هذا التغيير ما الغرض منه؟ إيهام أن المذكور في الدليل غير المذكور في الدعوة. يقول الشيخ رحمه الله: كأن تقول هذا أسد، هذه دعوة، ثم تذكر الدليل على، تقول معذرة الدعوة هي هذا ليس، هذا ليس، هذا إيه ليس، ثم تذكر الدليل على هذه الدعوة فتقول لأنه أسد وكل أسد ليس، إذن هو ليس. ما هذا أسد مساوية لهذا؟ ليس، الأسد هو ليس. يبقى أنت تستدل على الدعوة بإيه؟ بعين الدعوة مع تغيير في الألفاظ. هذا ليس، أنت تقول لا، بل هو ليس، هو ناهض، هو ليس بليس، فنناظر في هذه القضية. فتقول هذا ليس، ودليل كونه ليس أنه أسد وكل أسد ليس. فأقول لك هذا ليس مساوية لهذا أسد، فأنت تثبت الدعوة بعين الدعوة. هذه تسمى مصادرة على المطلوب، مصادرة على المطلوب. وينبغي إشهام المصادرة في التناظر لما فيها من الإيهام، لما فيها من الإيهام. إيهام إيه؟ أنك تأتي بما ليس بدليل توهم أنه دليل. إيهام، تأتي بما ليس بدليل وتوهم أنه دليل. المكابرة، يقول الشيخ: فإن النتيجة وهي قولك هذا ليس هي بعينها صغرى الدليل، صغرى الدليل القائلة هذا أسد، غير أنه أبدل فيها لفظ الأسد بلفظ الليس وهما مترادفان. وينبغي اجتناب المصادرة في التناظر لما فيها من الإيهام. طيب، المكابرة قال هي المنازعة لا لإظهار الصواب ولا لإلزام الخصم، ولكن لبيان الفضل، وذلك كمن ينازع رجلا وهو يعلم من نفسه البعد عن الصواب ويعرف في صاحبه إصابة الجادة، إصابة الحقيقة والصواب، وكمن يطلب دليلا على الدليل، وكمن ينقض دليلا بلا شاهد، ومن يمنع تصديق، ومن يمنع التصديق البديهي الجلي. هذه صور من المكابرة، صور من المكابرة. طب حاصل هذا الكلام، المكابرة هي مناظرة لا يقصد منها إيه؟ إظهار الحق ولا الوصول إلى الصواب. هو كل ما في الأمر أنت تريد بهذه المناظرة أن ترفع من شأن نفسك، طب هذه المكابرة، هذه المكابرة لها صور، منها أن أناقشك في إبطال، أن أخذ بالمناظرة إبطال ما أعلم أنه حق، أو إحقاق ما أعلم أنه باطل. أنا أعلم أن هذا حق وأستدل على بطلانه، أعلم أنه باطل وأستدل على حقيته، كذا واضح؟ كما قال الله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني هم رأوا معجزة موسى عليه السلام وعلموا أنه نبي، ثم يقولون أنه إيه؟ ساحر، ويرون المعجزة ويقولون هي سحر، مع أنهم يعلمون أنها إيه؟ أنه معجزة. وكحال المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لأحدهم: هل محمد الكاذب؟ يقول: ويحك، ما كتب محمد قط. طب وماذا تصنعه؟ لا أؤمن به. يعني يبقى المناظرة في إبطال ما تعلم أنه حق وإحقاق ما تعلم أنه باطل، هذه يطلق عليها أنها مكابرة، بس ليست هي كل المكابرة. المكابرة لها صور، هذه من صور المكابرة. طيب، وكمن يطلب دليلا على الدليل. صورة هذه المسألة كالآتي: أن أذكر لك دعوى مدلل عليها فتمنعها. عندما أذكر لك دعوى مدلل عليها فتمنعها، معنى ذلك أنك تطلب الدليل، تطلب الدليل وأنا قد ذكرت الدليل، فأقول لك: طلبك للدليل مع كوني قد ذكرت الدليل، هذا يسمى، هذا يسمى مكابرة. وكمن ينقض دليلا بلا شاهد. انظر، احنا قلنا النقد لابد له من شاهد، النقد لابد له من شاهد. لما اقول لك هذا الدليل منقوض، لابد ان تبين وجه نقضه، لابد ان تقول ها، تاتي بصوره النقد وتبين وجود العله في صوره النقد وتبين تخلف الحكم في صوره النقد. هذا هو الشاهد، ان تبين وجود العله في صوره النقد وتخلف الحكم. فاذا قلت هذا الدليل منقوض ولم تذكر شاهدا له، فهذا يعد ايه؟ يعد ايضا مكابره. وكمن يمنع التصديق البديهي الجلي. اولا، منع التصديق البديهي الجلي كالاتي: هو اولا لابد ان تنتهي المناظره الى هذا التصديق، هذا التصديق البديهي الجلي. انا برد النظريات الى القطعيات، انا ارد النظريات الى القطعيات، حدوث العالم النظري انا ارده الى تغيره، وكونه متغير هذا يقطع به. فغاية المناظرة هو رد النظريات إلى القطعيات، فأنا أنتقل معك من شيء إلى شيء إلى شيء، إلى أن أنتهي في نهاية الأمر إلى أمر بديهي جلي. إذا استطعت أنا كمستدل أن أصل بالمناظرة إلى البديهي الجلي، لابد أن تسلم، تمام؟ وهذا يسمى إلزام للإيه؟ الزام للخصم، الزام للخصم، ان اصل بنهايه المناظره الى مطلوب تصديق بديهي. فاذا جئت تمنعه، هذا يعد مكابره، يعد ايه؟ مكابره. يعني مثلا ايه، استدل عليك بدليل فتورد علي اعتراضات، تمام؟ استدل عليك بدليل من القران مثلا، استدل عليك مثلا باقيم الصلاه، على وجوب الصلاه، وانت تورد عليها اعتراضات، تورد عليها اعتراضات، تورد عليها اعتراضات، الى ان وصلنا في نهايه الامر، اجبت انا عن كل هذه الاعتراضات، ووصلنا في نهايه الامر الى ان القران حجه، وان القران كلام الله، تمام؟ يعني ان كان كلام الله، اذا كان القران كلام الله ثبت المدعى، اذا كان القران كلام الله ثبت المدعى. فتأتي أنت تقول أمنع أنه كلام الله، هنا بقى إيه؟ دخلنا في المكابرة، تمام؟ لأن غاية المناظرة أن نصل إلى البديهي الجلي، فإذا وصلنا إلى البديه الجلي ينبغي أن إذا كان هذا الحق السائل الحق المعلم يبقى السائل ألزم ولا يمكن من إنكاره، فإن أنكره فهذا يسمى مكابر. تمام؟ انظر مولانا، انتهينا. إن كانت السماء فوقنا والأرض تحتنا ثبت المدعى، انتهينا في المناظرة إلى هذا الحد. إن كانت السماء فوقنا والأرض تحتنا ثبت المدعى، فيقول أمنع أن السماء فوقنا. هنا هذا يعد إيه؟ يعد المقابرة، لأن غاية المناظرة هو أن نصل بها إلى بديه جدي. المناظرة يقصد منها ابتداء رد النظريات إلى القطعيات، فإن إذا وصلنا للقطعيات ينبغي أن تتوقف المناظرة، فإن منعت لا نستطيع أن نقيم دليل على شيء. تمام؟ وفي هذا يقول الشاعر إيه؟ وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. كان أقول لك نحن الآن في النهار، فتقول وما الدليل على أن هذا الوقت نهار؟ هذا إنكار الضروريات. إنكار الضروريات يدخل في الإيه؟ في المكابرة. ماشي. في عندك إشكال في هذا؟ طيب، إذا احنا كده أخذنا المكابرة هي الاستدلال على بطلان ما تعلم أنه حق، أو الاستدلال على حقية ما تعلم أنه باطل، أو نقد دليل بلا شاهد، أو إنكار ومنع تصديق بديه جلي. طيب، المعاندة هي تنازع شخصين لا يفهم أحدهما كلام صاحبه وهو يعلم ما في كلام نفسه من الفساد. هي تنازع شخصين لا يفهم أحدهما كلام صاحبه جميل. أنا أناقشك في قضية أنا أصلا لا أفهمها، تمام، ولا أعرف مذهبك فيها، تمام، وأناقش، هذه تسمى إيه؟ معاندة. أولا لأن مناقشة الشيء فرع تصوره، طب وأنت لم تتصور المذهب أصلا فكيف تناقشه؟ واضح؟ يبقى مناقشة مذهب لا تتصوره، مناقشة الخصم لمذهب لا يتصوره، هذا يسمى إيه؟ معاندة. وهو يعلم ما في كلام نفسه من الفساد ويستمر، يعني هو يعلم أنه يتكلم بالخطأ وإيه؟ ويستمر. هذا إيه؟ هذه تسمى معاندة. المصادرة والمكابرة والمعاندة هذه وظائف لا ينبغي أن يشتغل بها. المجادلة، الصلاح، المجادلة في الصلاح هي المنازعة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم، وهذا يحصل أحيانا. يمكن أن يكون المستدل صاحب مذهب باطل في نفس الأمر، لكنه يقيم الدليل عليه فتعجز أنت عن رده، فهذه المناظرة لا يقصد بها إظهار إيه؟ الحق، لكن يقصد بها إيه؟ إلزام إيه؟ إلزام الخصم. أنا أستدل عليك بأدلة وأنا لا تستطيع أن تجيب عنها، مع أن هذه الأدلة تثبت مطلوبا فاسدا، أو يعني هذه الأدلة هي أول لو حققنا هي لم تكن أدلة، هي شبه، بس أنت ذكرت هذه الشبه على أنها أدلة وأنا عجزت عن مناقشة هذه الأدلة فألزمت. فالمجادلة لا لإظهار الحق بل لإلزام الخصم، هذه تسمى إيه؟ مجادلة، تسمى مجادلة. هذا يعني نجده مثلا في هذه الأيام عندما أريد أن أروج لمذهب فاسد، نأتي برجل قوي هو صاحب المذهب الفاسد ونأتي برجل ضعيف هو صاحب المذهب الايه المشتت، تمام؟ هذا ضعيف وهذا قوي، فيأتي هذا صاحب المذهب الفاسد القوي يورد عليه الأدلة أو ما يعتقد أنها أدلة، وهذا الضعيف يعجز عن ردها، فيظهر ايه قوة هذا الايه المذهب، قوة هذا المذهب. هذا يحضر للقاء منذ شهر، وهذا اتصل به عندنا لقاء الآن في التلفزيون، فيأتي لا يحضر شيء، هذا يورد عليه الاعتراضات، يورد عليه الأدلة، يورد وهذا لا يعرف شيء. فهذه تسمى ايه مجادلة، هي لإلزام الخصم لا لإظهار الحق. طبعا في مثل هذا يرد قول الشافعي رضي الله عنه: ما ناظرت أحدا على الغلبة، وإنما لأجل أن يظهر الله عز وجل الحق على لساني أو لساني. ما ناظرت أحدا على الغلبة، وإنما لكي يظهر الله عز وجل الحق على لساني أو على لساني. هذا سيأتي. الجواب الجدلي هو يأتي في هذا المطلب، الجواب الايه الجدلي، وهو ما يذكره المجيب وهو يعتقد بطلانه، سواء كان باطلا في الواقع ام لم يكن كذلك. انظر ما يذكره المجيب، ما يذكره المجيب، المجيب اللي هو المعلل، ما انا المعلل يعني انا اذكر الدليل وانت السائل، تمام؟ فانا المعلل عندما ارد على السائل اصير مجيبا، يعني المعلل هو الذي يذكر الدليل ثم اذا اعترض عليه يجيب، فيبقى هو معلل ومجيب، فالمجيب هو المعلل. طيب هو ما يذكره المجيب وهو يعتقد بطلانه. انت اوردت علي اعتراض وأنا لم أجد مخلصا من هذا الاعتراض إلا أن أجيب بمذهب أنا أعتقد بطلانه، بس على كل أتخلص به من الاعتراض، هذا الجواب يخلصني من الاعتراض لكن أنا لا أعتقده، فهذا يسمى جواب إيه؟ جدلي، سواء كان باطلا في الواقع أم لم يكن كذلك. هو مذهب أنا أعتقد بطلانه سواء كان باطل في الواقع أو لم يكن كذلك، بس أنا أعتقد بطلانه، بس لا يخلصني من هذا المأزق إلا هذا الجواب. ممكن أمثل بمثال، لو قلت أنت مثلا هذا الشيء معدوم، هذا الشيء معدوم، لماذا؟ تقول لأنه انتفى عنه الوجود، وكل ما انتفى عنه الوجود فهو معدوم، إذن هو معدوم، إذن هو معدوم. لو فرضت أن هذا مثلا ذكرته أنت في المعارضة عشان يبقى الكلام، يبقى أنا ذكرت الدليل الأول وأنت ذكرت هذا في الإيه في المعارضة، فأنا يمكن أن أقول لي في الجواب عن هذه المعارضة أقول لا أسلم أن كل ما ليس بموجود يكون معلوما، لا أسلم أن كل ما ليس بموجود يكون معدوما، لأنني أثبت الواسطة بين الموجود والمعدوم وهو الحال، وهو الحال. يبقى ممكن يخرج عن الموجود بس لا يكون معلوما، يكون من قبيل الحال، والحال ليس بموجود ولا بمعدوم. كده واضح؟ أنا أجبت بالحال، طب هل أنت تعتقد الحال؟ هل تعتقد مذهب أبي حاشم في إثبات الأحوال؟ لا، أنا لا أعتقد مذهب أبي حاشم في إثبات الأحوال وأعتقد بطلانه، بس هذا الجواب يخلصني من الاعتراض، هذا الجواب يخلصني من الاعتراض، فأنا لجأت إليه لكي أتخلص من الاعتراض. نعم، على كده أجبت، لا أسلم أن كل ما خرج عن الموجود يكون معدوما، وأسندت هذا الإيه؟ وأسندت هذا المنع، لما لا يكون من قبيل الحال؟ لما لا يكون من قبيل الحال، والحال ليس بموجود ولا بمعدوم. أنا أجبت على إثبات الحال وهو مذهب أبي هاشم الجبائي، وأنا أعتقد بطلان مذهب أبي هاشم. هذا لا يقال عنه جواب حقيقي، لكن يقال عنه جواب جدلي يخلصك من الاعتراض، لكن هو في الحقيقة خلاف مذهبي أو خلاف ما تعتقد أنه حق. وربما يلجأ المناظر لهذا الجواب. الاستفسار، وهو أن تطلب بيان المعنى من لفظ نطق به خصمه، ويجوز توجيهه عند الحاجة إلى بيان معنى اللفظ كأن يكون غريبا أو مجملا فيوضحه المعلم. وقد تعرضنا للاستفسار قبل ذلك عندما يكون في كلام المعلم بعض الألفاظ الغريبة التي لا يتضح معناها، أو الألفاظ الظاهرة التي يرد بها خلاف الظاهر، فهذه محل الاستفسار. لفظ غريب لا يعرف معناه، لفظ غريب لا يعرف معناه، أو لفظ مشترك، لفظ مشترك ولا أعرف أي المعنيين تريد، لفظ لم تريد منه المعنى الحقيقي لكنه يحتمل عدد من المجازات، تمام؟ فأنت تقول مثلا زيد بحر، أنا أعلم أنك لا تريد المعنى الحقيقي، بس المعنى المجازي متعدد، بحر في العلم ولا بحر في الكرم، بحر استعارة مرة مجاز عن الكرم ومجاز عن العلم. فلو قلت زيد بحر، أنا لو أردت أن أمنع هذه القضية أمنعها على أنه ليس بكريم ولا أمنعها على أنه ليس بعالم، فيبقى اللفظ الذي الغريب الذي لا يعرف معناه، الذي لا تعرف معناه. كأن أقول لك الخندريس مسكر وكل مسكر حرام، إذا الخندريس حرام، ما هي الخندريس؟ لا تعرف، تمام؟ فتسأل ثم الخندريس، أقول لك الخمر، كده واضح؟ لفظ لا تعرف معناه، أو لفظ مشترك لا تعرف أحد المعنى المراد منه، أو لفظ انتفت عنه حقيقته وتعددت مجازته ولا تدري ما المعنى المقصود، المعنى المجازي المقصود، مثل هذا محل محل الاستفسار. انتهاء المناظرة، هذه المعلومة لابد أن نعرفها في النهاية. قال لابد في المناظرة بين الخصمين من أن تنتهي بعجز أحدهما عن دفع حجة صاحبه، لابد في المناقشة بين الخصمين من أن تنتهي بعجز أحدهما عن دفع حجة صاحبه. إما الدليل الذي أذكره لا تستطيع أنت أن تعترض عليه، تمام؟ أو تذكر أنت اعتراضا على الدليل أنا لا أستطيع الجواب عنه، كده واضح؟ لابد أن تنتهي المناظرة بين العقلاء عند هذا الحد، أن أورد أنا دليل أنت تعجز عن الاعتراض عليه، أو أدفع الاعتراضات ولا يكون لك أي اعتراض آخر، أو تورد أنت اعتراض أنا أعجز عن الجواب عنه، تمام؟ يقول فإن كان الذي قد عجز هو السائل سمي ملزما وسمي عجزه إلزاما. انظر مولانا، إن عجز السائل عن إيراد اعتراض على الدليل، أورد اعتراض وأجبت عنها كلها وليس عنده اعتراض آخر، يبقى نقول ألزم السائل، ألزم السائل، يبقى عجز السائل يسمى إلزاما، عجز السائل يسمى إلزاما. طيب وإن كان الذي عجز هو المعلم بأن أورد المعترض عليه اعتراضات لم يستطع الجواب عنها سمي مفحما وسمي عجزه إفحاما، ومن ثم المناظرة لابد أن تنتهي إما بإلزام السائل أو إفحام المعلل، إلزام السائل وإفحام المعلل. لابد أن تحفظ هذه الألفاظ، إلزام السائل وإفحام المعلل. طيب طبعا إذا كان المقصود هو الوصول إلى الحق فأنا لا يضرني إذا كنت سائلا أن ألزم، ولا يضرني إذا كنت معللا أن أفهم. هذا ليس عار، يعني الذي الناس الآن يتناظرون لو غلبت في المناظرة كأن هذا عار، كأنني غلبت في المصارعة مثلا، فلا يعني ينافح بالحق وبالباطل حتى لا يغلب في المناظرة. لا، هو كونك تغلب في المناظرة هذا ليس إيه؟ ليس عارا، لأن الغرض هو الوصول إلى الحق. إذا كان كذلك أدام المتناظرين، وينبغي للمتناظرين أن يلتزما الآداب الآتية، أن يحترز من إطالة الكلام ومن اختصاره. الاختصار الشديد المخل هذا سأستفسر عنه فيطول الكلام، والإطالة تبعدني عن المقصود، الإطالة تبعدني عن المقصود. يبقى لابد من أن يكون الكلام مختصرا مفيدا، مختصرا مفيدا. وأنا أضرب لك مثال بالمناظرة التي كانت تجري بين الأئمة. مثلا ذكروا هذه المناظرة بين الشافعي وأحمد في مسألة الرجوع في الهبة، في مسألة الرجوع في الهبة، لعلي ذكرتها لكم قبلا. يقول يعني استدل الشافعي أو استدل أحمد رحمه الله على أنه لا يجوز الرجوع في الهبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فأورد عليه الشافعي اعتراضا فقال له، انظر الكلام مختصر جدا، قال: ولكن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه. فقال أحمد: ولكن الله لا يرضى لنا مثل الثوب. فسكت الشافعي. فهم؟ سكوت الشافعي مثلا يعد هنا ايه؟ ألزم السائل، تمام؟ ما ليس في عار، سلم لأحمد الدليل وانتهت القضية، انتهت الايه؟ القضية. فهو كلام مختصر وكلام ايه؟ مفيد. يذكرون أن الشافعي رضي الله عنه كان يتساهل في المناظرة، يعني كان لا يشتد على خصمه، يعني كان يستهل مع إيه الخصم، كان من كريم خلقه يتساهل مع الإيه الخصم. حتى ذكروا أن بالمناسبة يوجد فصل لمناظرات الشافعي في مناقب الشافعي للإمام الرازي، مناقب الشافعي للإمام الرازي يوجد فصل لمناظرات الشافعي. وذكر في هذا الكتاب أن إسحاق بن راهوي كان يناظر الشافعي في مسألة، وكان الشافعي رحمه الله يسأله في المناظرة، فكأن إسحاق بن راهوي استضع الشافعي، فقال كلمة بالفارسية معناها أنه إيه؟ ليس بالقوي، ليس بالإيه؟ بالقوي. فعلم الشافعي أنه قال فيه شرا، فقال له: تناظر أنت تناظر؟ فقال له: ما جئت إلا للمناظرة. فنظره الشافعي بحق يعني، فأورد عليه أدلة أدلة أدلة، وما استطاع إسحاق أن يرد على شيء إيه منها. حتى قال له الشافعي في نهايتها: أنت الذي يعدك أهل، لا أذكر الموضع بس أهل الموصل مثلا، أنت الذي يعدك أهل الموصل فقيههم؟ قال: هكذا يزعمون. قال: وددت لو أن غيرك مكانك، يعني أنت لا تستحق هذا الإيه المنصب. وحتى كان إسحاق بن راهوية بعد ذلك يقول: وحيائي من محمد بن إدريس، وحيائي من محمد بن إدريس. هو إسحاق إلى شكل هو إمام كبير، بس يعني كان ما جرى بينه وبين الإمام الشافعي رحمه الله. يعني ممكن تطابعوا هذه المناظرات في مناقب الشافعي للإمام الرازي. وينبغي للمتناظرين أن يلتزم الآداب الآتية: أن يتحرز من إطالة الكلام ومن اختصاره، وأن يتجنب غرابة الألفاظ وإجمالها، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الاستفسار وإطالة الكلام. وأن يكون كلامهما ملائما للموضوع، يعني لا تستقرب ولا تخرج عن الموضوع ولا تذكر أشياء لا تمس الموضوع. بالمناسبة المناظرة لا تكون على دعوة، المناظرة تكون في دليل. يعني أنا عندما أصل دعوة لا أصل كل أدلتها، أنا أصل دليل واحد فقط يكون هو موضع الإيه، يعني دعوة بدليل واحد والاعتراضات ترد على هذا الدليل. فإذا انتهينا من هذا الدليل انتقلنا إلى دليل ثاني، فإذا انتهينا من الدليل الثاني انتقلنا إلى ثالث حتى تنتهي المسألة. لكن أنا لا أبدأ المناقشة فأريد إيه عدة، أبدأ أذكر الدعوة وأذكر خمسة أدلة، لا إحنا نبدأ إيه أذكر الدعوة ودليل، تمام، ثم تدور المناقشة والمناظرة على الدليل. فإذا انتهينا منه بأحد الأمرين انتقلنا إلى الدليل الثاني اللي هو إلزام السائل أو إبحام المعلم. وألا يصغر أحدهما من صاحبه، إذا كان المقصود إظهار الحق يبقى كيف تصغر منه؟ هو طالب للحق وأنت طالب للحق، وأنا يعني خفي علي بعض الأمور أنت أوضحتها لي، فلماذا تصغر مني؟ يعني إذا كان القصد الوصول إلى الحق لا يصغر أحد من أحد. وأن يقصد كل منهما ظهور الصواب ولو على يد صاحبه. وقد ذكرت لكم مثالا لهذا في المناظرة التي ظهرت بين الشافعي وبين أبي عبيد القاسم بن سلام في مسألة، فيذكرون أنه وهذا له ذكر في الطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي، فلم تنتهي المناظرة حتى تقلد كل واحد منهما قول صاحبه، يعني بدأ مختلفين وتناظر، فارتضى الشافعي أدلة أبي عبيد الله القاسم بن سلام وارتضى أبو عبيد الله القاسم أدلة الشافعي، فتقلد كل واحد منهما مذهب صاحبه، فبدأ مختلفين وانتهي مختلفين، بس الغرض الوصول إلى الحق. وألا يتعرض أحدهما لكلام صاحبه قبل أن يفهم غرضه منه، وألا يتعرض أحدهما لكلام صاحبه قبل أن يفهم غرضه منه، لأنه إن فعل ذلك يسمى معارضا. كيف تناقش المذهب أو الكلام وأنت لا تفهمه؟ أن تعترض عليه وأنت لا تفهمه هذا يسمى معاندة. وأن ينظر كل منهما صاحبه حتى يفرغ من كلامه، لا تقاطع، ليس من أداب المناظرة مقاطعة الخصم، يعني لابد أن تصبر وتتحلى بالصبر حتى ينتهي من كلامه. يعني مما يستشهد به على هذا الموضع، كانت فيه هناك مناظرة جارية بين ابن سريج وابن أبي داود وابن داود الظاهري، ابن داود الظاهري وابن سريج، فتناظر أظن في مسألة مفهوم الموافقة، فأورد ابن سريج أدلته وقال له ابن داود في نهاية المناظرة: أبلعني ريقي، أنا أريد أن ريقي جب، أريد أن أبلع ريقي، يعني لا أستطيع أن أتكلم. فقال له ابن سريج: أبلعتك دجلة، نهر دجلة كله، أنت لا تبع ريقة فقط، ابلع نهر دجلة كله. وقال له في مناظرة أخرى: أنظرني ساعة حتى أفكر. فقال: أنظرتك إلى قيام الساعة، فكر براحتك، أنظرتك إلى قيام الساعة. هذا أيضا مذكور في الكتب. وطيب، وأظن قد فرغنا من الكتاب. وقبل أن ننتهي أنبه على شيء، يعني من المناظرات الجيدة جدا جدا للغاية، مناظرتان بين الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وبين إمام الحرمين. هذه المناظرة محلها كتاب طبقات لابن السبكي في ترجمة الشيرازي، طبقات الكبرى لابن السبكي في ترجمة أبي إسحاق الشيرازي. أورد مناظرة بين أبي إسحاق الشيرازي وبين إمام الحرمين في غاية الروعة، ومناظرة أخرى بين أبي إسحاق الشيرازي وبين الدامغاني من الحنفية برضه في غاية الروعة. لو أنكم تطالعون هذه المناظرات في طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، المناظرات في غاية الروعة، لكن هي يعني تحتاج منك إلى دراية بمباحث القياس، تحتاج منك إلى دراية حتى تفهم المناظرة، لابد أن تكون على دراية بمباحث القياس في الأصول. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من شرح رسالة الأداب بعلم أداب البحث والمناظرة، وهي كما رأيتم رسالة في غاية الجودة وفي غاية النفاسة، والشيخ رحمه الله كتبها بأسلوب رائع وقصد منها التدريب والإيضاح بالأمثلة، فجزاه الله عز وجل خيرا، والحمد لله الذي وفقنا إلى شرحها شرحا إن شاء الله يعين من يريد أن يتفهم هذا الكتاب أن يفهم هذا الكتاب. وأسأل الله عز وجل الذي وفقنا لختم هذا الكتاب أن يختم أعمارنا بطاعته، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله نوزع عليكم الشهادات بحضور هذه المحاضرات للانتفاع بها إن شاء الله. الانفصال الجواب ويمكن الانفصال عنه، الانفصال عن السؤال يعني الجواب عنه، الانفصال عن الاعتراض يعني الجواب عنه. توزعها أنت ولا أوزعها أنا؟ طيب على كل إن شاء الله لكم شهادات الشيخ محمد نويري يوزعها عليكم. حقيقة أنا مسرور بهذا الدرس جدا جدا، يعني فرحان به جدا، وهذه الشهادات أيضا يعني صورة تعبر عن فرحتي بانتهاء يعني الدرس. إن شاء الله لعل الله يأذن باستكمال دروس أخرى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Yeah.